إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس، أعزائي المستمعين. منذ عام 1985 شرفت بالعمل في الإذاعة المصرية كمقدم للبرامج بالإذاعة بالبرنامج العام، ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الأعمال. وفي هذه الحلقة تنتهي رحلة عطائي للعمل بالإذاعة المصرية لبلوغي سن المعاش. سأقدم لكم في هذه الحلقة بعض المسامع من بعض أعمالي التي قدمتها خلال مشوار حياتي. شكرا لكم. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء مع برنامج ألوان الطيف الذي كان من أوائل البرامج التي شاركت فيها مع مجموعة من الزملاء في ريعان الشباب، وكان ثمة العمل العمل الجماعي. ألوان الطيف برنامج قدمته مع بعض الزملاء من مقدمي البرامج الذين افتخروا بالعمل معهم في البرنامج العام. عزيزي المستمع، نحن نعيش في عالم من الألوان، فكل ما حولنا ملون، والإنسان عندما يحاول أن يلون هذا العالم لن يخرج عن سبعة ألوان أساسية، هي ألوان الطيف. ألوان الطيف مجموعة من الصور الملونة تلتقون مع ألوانكم المفضلة في صحبة نهاد رفعت، ميرفت الدربي، وأميمة كامل. ومعنا علي النجار وعماد يونس. أعزائي المستمعين، ويضمنا لقاء جديد لنتجول في حديقة الألوان. وجولتنا في هذا اللقاء أعزائي المستمعين في حدائق الشعر والألوان. وهذا هو البدر يأتي من الشرق، أخضر مثل اليمام الذي في الأساطير، أزرق مثل المياه التي في البحار، وأحمر كالحب، أصفر كالموت في بلد لا يريدك، أبيض مثل النهار. محمد إبراهيم أبو سنة. ربما تتساءل عزيزي المستمع، ما علاقة الشعر بالألوان؟ علاقة اللون بالشعر علاقة أصيلة، علاقة اتحاد، لأن الشعر في جوهره تعامل مع الصورة. الشعر الحقيقي ينسج أبياته بالصور الفنية التي تشتق معانيها ومرائيها من الطبيعة ومن الكون الواسع العميق. وأظن أن علاقة اللون بالشعر قديمة قدم الشعر ذاته، فرغم أن الشعر فن ذاتي يهتم بالتعبير عن الهاجس الدفين في تجربة الإنسان وذاتيته، إلا أنه في نفس الوقت يتعانق مع مرئيات الطبيعة ويسقط عليها كثيرا مما في نفسه من أفراح وأشجان وأوهام وأحلام وظلال وأضواء. تعامل الشاعر منذ البداية مع اللون باعتبار اللون جزء من الصورة الخارجية للطبيعة، للأشجار، للأزهار، للأنهار، للون السماء أو لون البحر أو لون الأنهار أو ألوان الحيوان في الصحراء، كما كان الشاعر العربي القديم يفعل عندما يصف حصانه أو يصف ناقته أو حينما يصف عيني محبوبته بالحور وبالجمال أو يصف فمها بأنها لمياء، يعني فيها قدر من السمرة في هذه الشفاة، أو خدودها بالحمرة. فاللون أصيل في علاقته بالشعر، لأن الشعر كذلك يهتم لا بالتعبير عن التجربة بل بتجسيد التجربة. واللقاء التالي أعزائي المستمعين مع برنامج مدينة الذكريات، قدمته في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وكان لقاء مع بعض رموز المجتمع المصري حول ذكرياتهم في إحدى المدن. ميكروفون البرنامج العام يصحبكم في رحلة عبر الزمان والمكان إلى مدينة الذكريات. مدينة الذكريات يصحبكم فيها عماد يونس، أعزائي المستمعين. ضيف هذه الحلقة صاحب رسالة ثقافية حققها من خلال مكتبة وكتب هو ناشرها. اليوم نتصفح كتاب حياته لنرى معا مدينة ذكرياته. معنا اليوم المهندس إبراهيم المعلم، رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. مهندس خريج كلية الهندسة. خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 69. علاقة تسأل إيه بالنشر؟ والله بمعناها الحقيقي ليه علاقة بكل شيء، خصوصا أنا كان تخصصي إنتاج عرسة، وبالعكس من أعقد وأرقى وأدق الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى أن الهندسة مجالها واسع في تطبيق العلم والتفكير المنظم والتخطيط، وفي الآخر أنت بتبقى مسألة إدارة وتفكير علمي. مواليد القاهرة؟ مواليد القاهرة. وترجع أصولك إلى؟ إلى قرية الكوم الطويل مركز بيلة بمحافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ، موطن الوالد. موطن الوالد الأستاذ محمد المعلم، الله يرحمه. أيوة. عليه رحمة الله. بالنسبة لك وذاكرتك كطفل صغير، إيه أول ما تقول ذاكرتك بترجع ليها في مدينة القاهرة وأنت من مولدها؟ يعني الواحد ذكريات الطفولة القاهرة المتسعة الأكثر هدوءا الأقل ازدحاما، التي بها نوادي رياضية جميلة، والنوادي بها رياضة ومكتبة ومساحات خضراء، والمواصلات أسهل. أنا الحقيقة في رأيي ورأيي حتى الآن، رغم أننا كثير السفر، أن القاهرة من أهم ومن أعرق ومن أجمل مدن العالم، من المعروف أن ابن خلدون عندما كتب عن القاهرة منذ 1000 عام أو أكثر قال إن عادة الخيال يذهب بعيدا، ولكن الواقع عندما ترى الشيء فإنه يكون أقل من الخيال والأحلام. إلا القاهرة، عندما تذهب إلى القاهرة فإن ما تراه يفوق كل خيالك وكل أحلامك. أنا أظن أن قاهرتنا الجميلة الغنية ذات العراقة والحضارات المجتمعة فيها ظلمناها في السنوات الأخيرة ظلما بينا وأهملنا فيها، وابتدأنا نستيقظ لذلك في آخر 3-4 سنين، ونرجو أن نعيد للقاهرة بهاءها وجمالها وجاذبيتها لتكون بالفعل عاصمة من أهم عواصم العالم. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. أعزائي المستمعين، وخلال هذا المشوار كان يمر بنا العديد من أشهر رمضان الكريم، وكان في هذا الشهر الكريم نقدم مجلة الصائم، وهو عمل جماعي لي مع بعض أصدقائي من مقدمي البرامج. مجلة الصائم. قدمها اليوم اسماء أبو عيش وعماد يونس. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلة الصائم. في هذا العدد أعزائي نقدم لكم العديد من اللقاءات الرمضانية الطريفة، سهرات رمضانية، أعزائي المستمعين. نشهد النهاردة يكون معنا الأستاذة هدى وصفي، مدير مركز الهناجر للفنون ومسؤول البرامج الثقافية والتعليمية بالمتحف المصري الكبير. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا ورمضان كريم. دكتورة هدى، تعودنا من مركز الهناجر ومن حضرتك كل رمضان يعني نقول أنشطة جميلة تصاحب ليالي رمضان الجميلة. هذه الأنشطة متعددة الأشكال يسعد بها الحاضرون كثيرا، وخصوصا أنها دعوة مجانية عامة لكل أفراد الشعب. يرسلتك توضح هذه الأنشطة وما تضمه من أشكال ثقافية وفنية جميلة. في الواقع الهناجر اتعود باستمرار انه هو يشارك في رمضان، في شهر رمضان الكريم، بهذه الأنشطة. تجي من 7 رمضان بإذن الله حتى 25 رمضان عندنا مجموعة من الأعمال أو الأنشطة الجميلة. بنقدم الموسيقى العربية طبعا، اللي هو التخت العربي، ودي فرقة من زمان معانا، فرقة الدكتور ياسر معوض، ودايما الحقيقة بيعجب بيها الجمهور. بنقدم كمان حاجة سمة من سمات الفن الفولكلوري الجميل، اللي هي الطنبورة البورسعيدية، وهي برضو من الحاجات اللي اشتهر الهناجر بتقدمها، وكان يمكن الهناجر أول من قدم السمسمية والطنبورة ومجموعة من الأعمال الفنية اللي هي جاية من بورسعيد. وزكريا الحقيقة، الأستاذ زكريا مصطفى اللي هو بيقود الفرقة باستمرار، يعني متعود ان هو يعمل نشاط في الهناجر. كمان بنقدم فرقة حقيقة برضو من الفرق الجديدة الجميلة، فرقة اسمها شقاوة تيم، وطبعا تيم بمعنى فرقة، فهي برضو بنعتقد انها تحوز على اعجاب الشباب والجمهور. كمان عاملين حاطين في اعتبارنا بعض الاعمال المنتميه لمسرح العرايس كفريحه رئيسيه، فرقه عبد الرحمن زكريا، وده فنان جميل. كمان طبعا مهم جدا في رمضان مساله الانشاد الديني، والمره دي احنا مش بنقدم بقى ياسين التهامي العظيم طبعا واللي طبعا المعروف للكل، احنا بنقدم ابنه محمود ياسين التهامي كنوع من التواصل في الفنون دي. كمان بنقدم ليله من ليالي المصريه، مسمينها ليالي مصريه، هي هتبقى فيها الاغاني المصريه الشهيره. هتبقى نوع من الدويتو ما بين الاستاذ حسين فوزي وبنته الفنانه المطربه منى فوزي. جميل. كمان طبعا احنا عاده كنا بنقدم الاستاذ الدكتور الحجاجي في تقديمه للسيره الليليه وفي الحكي اللي عن السيره مع الربابه. المره دي بنقدم تلميذه او احد تلامذته محمد حسن عبد الحافظ اللي هيقود مجموعه عازفي الربابه، وهيقدم لنا السيره الهلاليه والحكي بتاع السيره، ودي بتبقى ليله جميله جدا. تأكيد. في كمان من الشباب اللي طلعوا من نجر واتعرفوا واشتهروا وكونوا فرق وكده، في احمد سلام وهو من النوبه وبيقدم طبعا كون فرقه اسمها انجليكا، وبيسافر وبيعمل نشاطات في كل حته للفن النوبي. وللفن النوبي. اعزائي المستمعين، ليالي النغم سهرة غنائية قدمتها مع العديد من الشخصيات الموسيقية الثرية في مصر الحبيبة، وقد شرفت في هذا العمل بلقاء مع الفنان الراحل محمد رشدي. محلى النغم في الليل بيسعد الأرواح، يهدي سر القلب، يجدد الأفراح، يخلي العيون تسهر مع الأفكار مع الأوتار، يروح الهم وترتاح في ليالي النغم. ليالي النغم سهرة من إعداد وتقديم عماد يونس. أعزائي المستمعين، ضيف حلقة اليوم من سهرة ليالي النغم هو فنان من جيل العمالقة. ناديت عليه: انت مين؟ قال لي: شاعر ربابة طاير في الهوى، بيغني الكعب الغزال والخيزرانة، وبكل حب لبلده قاعد على الرملة، وبيغني لبنات وولاد بلده نعناعة ووهيبة وعرباوي وحسن ونعيمة، وقال لي دول جدعان حارتنا. قربت منه وقلت له تسهر معانا، قال لي اهلا ومرحبا. معانا اليوم الفنان الكبير الاستاذ محمد رشدي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيب وكل سامعينا بخير يا رب. الله يخليك استاذ محمد. بالتاكيد مشوار حياتك كبير وعظيم، وقدمت العديد من الاشكال الغنائيه، الوطني والديني والشعبي واللي كان مع الانتاج واللي كان مع الوحده، سجل ورصيد كبير جدا. الساده المستمعين يحبوا في الاول كده معلومه سريعة عن بدايتك وإزاي كان دخولك لمجال الغناء والتلحين كمان. يعني هو بدايتي الحقيقة كانت في بلدنا، وطبعا كنت بغني وكنت لسه صوتي يعني ما أدركش، ما دخلش في سن الرجولة يعني، فكنت بحب السيدة لأن مراد قوي قوي ومتيم بيها يعني، لدرجة نايم قاعد في السينما يعني. كان في العيد ده بيعملوا أربع حفلات، الأربع حفلات أنا في السينما قاعد في بعشق ليلى مراد. بلدك يا استاذ محمد؟ دسوق. وطبعا يمكن الساده المستمعين عندهم فكره عني ان انا اللي جابني بلدنا السيده ام كلثوم وابن عمده بلدنا فريد باشا زعلوك، لان كانت في حفله وسمعتني فريد باشا سمعها، سمع لها عندي صوت كويس عاوزك تسمعيه تقول لي رايك فيه. فبعد ما سمعتني قالت لي، قالت لهم الواد ده خساره لازم يروح يدرس في مصر ويتعلم المزيكا. ففعلا بسرعة كده يعني جيت مصر، وطبعا مصر مصر أم الدنيا طبعا يعني. وأشكر أنا أول ما نزلت من القطر وشفت محطة مصر قبل ما يحط الكباري والحاجات دي كلها، تشوف من زمان سنة 48 يعني، عيط حسيت برهبة ورهبة وخوف وبتاع يعني. وبعدين رحت مكتب فريد باشا

أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع برنامج برقيات صباحية. برقيات صباحية برنامج يومي قصير يقدم فكرة من مسؤول أو رمز مصري إلى المجتمع المصري، وقد قدمت هذا البرنامج مع الزملاء في منوعات البرنامج العام. مكتب التصدير، البرنامج العام، المرسل دكتور أحمد درويش، أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في برقيات صباحية، عمنا الكبير نجيب محفوظ، صباح الخير. أثبتت الضجة التي حدثت أخيرا حول بعض ما كتبت أنك ما زلت تملأ الدنيا وتشغل الناس، أطال الله في عمرك. لكن بعض جوانب الحوار حول ما كتبت أثبت أننا ما زلنا نردد المقولة القديمة، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فبعض كتابنا ونقادنا لا يحتملون أبدا تعايش وجهتي نظر، وهم يرون الأشياء إما شديدة البياض أو شديدة السواد. وقد علمتنا في بعض ما كتبت أن هنالك ألوانا أخرى من الطيف، منها الرمادي. صباح الخير يا عمنا الكبير. مكتب التصدير، البرنامج العام، المرسل أحمد فؤاد سليم، المشرف العام على مجمع الفنون بالزمالك. في برقيات صباحية، السيد محافظ القاهرة، يسوءني كثيرا أن أجد معظم شوارع العاصمة مليئة ببائعي سندوتشات الكبدة. لم أجد مرة واحدة مفتش صحة يحاول أن يفحص صحة ما يباع، وأعتقد أنه يجب أن تزاح جميع هذه العربات المخيفة المسمومة من جميع شوارع القاهرة وبخاصة في وسط العاصمة. مكتب التصدير، البرنامج العام، المرسل الدكتور سمير طبار، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالحزب الوطني. في برقيات صباحية، السيد دكتور ممدوح البلتاجي، لا شك أننا نتابع جهودك وعملك اليومي في محاولة إعادة النشاط السياحي إلى مصر كما كان في ذروته في منذ 3 أعوام، وهذه مهمة شقة ليست بالهينة. ونحن نود في هذا أن نقدم الرأي في أن السياحة هي صادرات غير منظورة، وبالتالي يجب أن نضع بجانب الأعداد من السياح وبجانب عدد الليالي السياحية أن يكون الاهتمام منصبا إلى الإنفاق السياحي، فنحاول أن نزيد من هذا الإنفاق بإتاحة مجموعة من المشروعات التي تنتج منتجات يقبل عليها السائح وتمثل رموزا للإتقان وطبيعة هذا الشعب، وبالتالي يحملها السائح عند عودته للذكرى، ولكي تساهم هذه المنتجات في أنها تعطي صورة لمصر في العالم الخارجي، فبجانب ما تديره من أول هي تكون دعاية لهذا السوق المصري. وبالتالي نحن نود أن نركز بجانب عدد السياح إلى زيادة الإنفاق السياحي، وأنا أعتقد أنك بجهودك التي تبذلها يمكن أن تساهم في ذلك مساهمة فعالة. اللقاء التالي مع جزارة الفنون. جزارة الفنون برنامج من إعدادي وإخراجي، قدمته مع الفنان حلم المليجي حول تقليد الفنانين الراحلين في مناسبة عيد الأضحى المبارك. يا جزارة الفنون. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم في جزارة الفنون لصاحبها الفنان المعلم محمد رضا. أعزائي المستمعين، يسعدني أن يكون في صحبتي اليوم الفنان حلمي المليجي للعام الثاني على التوالي، فشكرا له على تعاونه الجميل. والآن نبدأ اللقاء. أهلا بك يا معلم رضا، وكل عام وأنتم بخير. وكل عام والسادة المستمعين بخير وبصحة جيدة. معلم رضا، أنا عارف إنك قدمت 70 فيلم للسينما غير المسرح والمسلسلات، وأعرف إنك مثلت العديد من الأدوار، لكن ليه التصق بيك بالذات دور ابن البلد والمعلم؟ دي حقيقة، أنا مثلت أدوار كتير أوي، مفتش المباحث، سواق التاكسي، والسول، ورجل الأعمال، وكتير من الأدوار، لكن بعد دوري في مسرحية زقاق المداء اللي مثلت فيه دور المعلم كرشة، أصبح كل المخرجين بلا استثناء شايفين إن أنا أصلح واحد لدور المعلم. حقيقي، وبعد كده مثلت دور المعلم العدوي في فيلم شفيقة القبطية، والمعلم عنتر، والمعلم رضوان، وغيرهم من أدوار ابن البلد والمعلم. المعلم ابن البلد دور بيسعدني، وبشوف فيه الأخلاق الطيبة وجدعانة ابن البلد. أمال إيه؟ معلم رضا، أنت واحد من الفنانين اللي كان هناك أفلام باسمك زي إسماعيل ياسين. ده صحيح. أمبراطورة المعلم، ورضا بوند مع شكار وعادل إمام. طب يعني معلم رضا، النهاردة إحنا في أيام طيبة، العيد الأضحى، كل سنة وأنت طيب، وكل الناس عايزة تشتري لحمة العيد. الجزارة دي في دمي، بحبها قوي، وعشان كده فتحت محل جزارة. طب تقول لي يا معلم، أسعار اللحمة السنة دي غالية ولا معقولة؟ كل سنة في زيادة، ولكن موسم، وكل عام وانت بخير. سلام عليكم، كل سنة وانت طيبين. المعلم الفنان عبد الفتاح القصري، أهلا بيك في جزارة الفنون، يا ترى جاي تعمل إيه؟ أخونا المعلم القصري هو اللي بيورد لنا العجول والخرفان وكمان المعيز، وهو معلم وابن بلد بصحيح. تسلم يا رضا. السنة دي قلت اريح من الدبح شوية، وسيب الجزارة لأخويا المعلم الرد حكيم، هو بيفهم في الجزارة زي تمام. معلم عبد الفتاح، يا ترى العيد دوت اكلت لحمة من اني صنف، ضاني ولا بتلو ولا كندوز؟ خلاص بقى، العظمة كبرت والدكاترة نصحوني باللحمة البتلو، خففها على المعدة وما تضرنيش كمان. بالهنا والشفا يا معلم عبد الفتاح. طب ما تيجي تتغدى معانا النهاردة حاجة على ما أسم. لا ممكن ابدا، انا معزوم ومندوح فليلبي، وانا عمري ما كلمتي تنزل الارض ابدا. والله يا معلم نفسي تيجي، دول عاملين عندنا في البيت فته دقتها مظبوطه خل وتوم، واللحمه على مزاجك، هوبر هوبر. فته ولحمه، يا سلام، تنزل المره دي. بس على فكره يا عمال، انا معايا الشيخ سيد مكاوي. على راسي من فوق يا معلم، حضورك انت والشيخ سيد مكاوي يزيدنا شرف. شمم الريحة يا شيخ سيد. الله الله الله الله، ليلة امبارح ما جاليش نوم، واحنا لسه في اول يوم، من بيت جاري شميت ريحة، من بيت جاري شميت ريحة، ريحة فتة ولحمة توم، قمت بسرعة عملت هجوم، شميت اللحمة العجالي، معرفش ايه اللي جرالي، شميت اللحمة العجالي، معرفش ايه اللي جرالي، من بيت جاري شميت ريحة، من بيت جاري شميت ريحة، ريحة فتة ولحمة بتوم، قمت يا قصري عملت هجوم. الله، هي فين اللحمة دي؟ واللقاء التالي مع برنامج طل القمر، سهرة إذاعية نقدم فيها بعض الأفكار والمناسبات التي تمر بالمجتمع المصري، مع التعليق من كبار الشخصيات. عندما يضيء الكون بصفاء ونبدأ معا هذا اللقاء، نقول لكل الأصدقاء طل القمر. طل القمر سهرة منوعة ملونة كلها نغم وأضواء. طل القمر ويسهر معكم اليوم منى غانم وعماد يونس. عزيزي المستمع، أهلا بك في سهرة جديدة من طل القمر. عزيزي المستمع، عندما تمر الأيام بزحامها وكل ما فيها وننساها، نعرف أن هناك أياما يجب أن تبقى حية في ذاكرتنا، وفي سهرتنا الليلة نتذكر يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس. وقد رأينا أن نحكي عن هذا اليوم للقمر ليحكيه للبشر، كل البشر، كي لا ننسى. أعزائي الساهرين في ضوء القمر، يستضيف برنامجنا اليوم نجمة ملأت سماء مصر فنا وإبداعا من خلال أفلامها السينمائية في شتى المجالات الدينية، مثل هجرة الرسول، عظماء الإسلام، انتصار الإسلام بلال، اجتماعية كثيرة مثل النداهة، المراهقات، أين عمري، قومية ووطنية مثل العمر لحظة، مصطفى كامل، جميلة أبو حريد. معنا اليوم النجمة المتلألئة دائما السيدة ماجدة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. هل اشتراكك في هذه الأفلام كان مخطط لي حتى تقدم الفنانة العزيزة ماجدة الفن اللي بيسهم في بناء المجتمع، ولا كانت محطة في مشوار حياتك فقط؟ لا، يعني ممكن تقول أن الفنان اللي حامل رسالة، متبني قضايا واختار طريقه في النوعية دي من الأفلام، ده بيبقى هو ده طريقه، وهو ده هدفه، وهو ده الطريق اللي رسمه لحياته. فالنوعية اللي تعودت ان انا اقدمها للجمهور، او والجمهور اتعود ان يشوفها مني، نوعية يا إما بتكون اجتماعية، وطنية، قومية، دينية، بتعالج مشكلة من مشاكل مجتمعنا العربي الكبير، مشكلة الساعة الحالية، بتعرض فكر مع عرضه بأسلوب شيق، مع علاج الموضوع، وبتقدم علاج له، يعني أو بيكون المتفرج أو المشاهد أو المستمع بيحس أنه أخذ وجبة دسمة، طلع على الأقل شبعان. فيعني ده يعني وجهة نظري أنا في عرض شغلي، يعني أو ميولي أنا. يعني مش مجرد أنا بحس دايما المواطن في بلده بتنعكس عليه أحداث بلده، إذا كان سياسية أو اجتماعية أو مشاكل المجتمع، لأنه مفيش مجتمع بدون مشاكل، فغصبا عنه بتنعكس عليه هذه المشاكل، لازم بتتضفر، هو بيعملها أو هي بتصنع الإنسان أو المواطن. فلازم ما تقدرش تشيل نفسك من سياسة بلدك أو مشكلة بلدك أو الحياة، كمان أنا بحس دايما من خلال أعمالي إنه ما أقدرش أعيش سعيدة في مجتمع تعيس. أيوه. لازم أبقى سعيدة في مجتمع سعيد، لأن أيا كان السعادة الوحدي فيها مش ممكن، لازم اللي جنبي كلهم أحس بيهم ويحسوا بيا، أحس بمشكلتهم ويعيشوا معايا في سعادتي أو مشكلتي. هي دي الحياة، وهو ده المجتمع اللي بيرتبط ببعضه أو بيحس ببعضه. ده بيجعل مهمة تقديم العمل مشكلة صعبة، تقمص الدور ودراسة العمل والسيناريو والشخصية. يعني مثلا شخصيتك في العمر لحظة، الحس الوطني العالي في هذا الفيلم أو هذا العمل، إزاي وصلت بيه إلى أن يصل إلى كل عقل إنسان وقلب إنسان؟ رفعت بيه الحس الوطني في كل أفراد الشعب في وقت كان يحتاج إليه هذا الوطن. هو الجميل في العمر لحظة أن الحدوتة، يعني حدوتة اجتماعية، أبطالها عايشين في هذا المجتمع، الأحداث انعكست على الأبطال. أيوة. والأبطال صنعت الأحداث. فمن خلال الحدوتة عرفت مرحلة صمود مصر من سنة 67 إلى 73، صمود هذا المجتمع اللي كان بيغلي وفي بركان ومش عارف هيوصل إزاي أو يوصل منين أو هينتهي إزاي. فترة الاستنزاف من 67 والمرحلة اللي مر بيها الشعب كله، من المجتمع العربي ككل حتى مش المصري بس، حسيت اني انا اللي قدمت جميلة بحيرة القومية العربية. انا خدت جميلة كمان كرمز لكفاح شعب عربي بيدافع عن حريته واستقلاله، بيدافع عن وجوده وعلى ارض بلده. أيوة. بدافع أن لازم يشوف النور والشمس من خلال حريته. فأنا أخذت جميلة كسيمبول، يعني أيوة. رمز الكفاح، الشعوب اللي بتناضل وتكافح من أجل حريتها. العمر لحظة بالنسبة لي عمر أو لحظة انتصار أكتوبر، انتصار القومية العربية، انتصار الأمة العربية كلها. أيوة. من خلال انتصار حرب أكتوبر. حرب أكتوبر ما كانتش لمصر بحالها، لا. كانت للأمة، الأمة الإسلامية، الأمة العربية، الأمة بما فيها كلها، من أول يعني الأطفال والخليج، من أول أطفال. العمر لحظة للمستقبل، لبكرة، لمبارح، للنهاردة. كان لازم أقول ده كله. طبعا مهما عملنا ومهما قلنا مش هنقدر نجسم ونقول ونحكي ونشوف اللي العسكري المصري والعسكرية المصرية عملت ايه والسياسة المصرية عملت ايه، مهما حكينا مش زي الحقيقة. واللقاء التالي مع برنامج رحلة نغم، لقاء مع كبار الشخصيات الموسيقية والغنائية في مصر، ومن خلالها نقدم وجبة غنائية موسيقية ممتعة. عزيزي المستمع، أنت مدعو معنا في رحلة بين الكلمات العذبة والألحان الجميلة في رحلة نغم. معكم في هذه الرحلة عماد يونس. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الشاعر ذو الحس المرهف والكلمات الدافئة. معنا اليوم الشاعر بخيت بيومي. اهلا بيك. اهلا وسهلا ومرحبتين. الشاعر بخيت بيومي النهارده معاك في رحلة بين النغمات والكلمات، وبالتأكيد رحلتنا مع مؤلف أغاني بيكون رحلة ذات محطات كثيرة وأصوات جميلة وكلمات ومعاني طيبة. هقول لك أنا هقول لحضرتك أن رحلتي مع النغم ومع الكلمة ابتدت من ستينيات، ورحلتي مع النغم تختلف عن رحلة أي إنسان. ممكن رحلتي ابتدت من الكلمات الشعبية الأول، ويمكن الشعبية والأنغام الشعبية الجميلة والأنغام الحلمنتشية، بمعنى ان انا حضرت ملحنين كانوا بيلحنوا على الطبلية، كانوا بيلحنوا على الباب، كانوا بيقولوا نغم جميل قوي، بس كانوا موهوبين وكانوا بيقولوا مش زي بتوع الايام دي. كان مثلا ملحن المذهب ونروح نقبر وتاني يوم يكمل الغناء وهو بيعزف شعوت. لكن بعد كده في دي كانت مرحلة بدائية في الاول، لكن بقى بعد كده بقى للعيدان الملحنين العظام بقى محمود الشريف وحلم امين واستاذ الموجي والشخص محمد ضياء الدين الاب، مش محمد ضياء الدين، محمد ضياء الدين الاب كان بيلحن على العود. هتلاقي مجموعه من الملحنين مروا في حياتي الحاد، مثلا وبلي حمدي وابراهيم رجب ومحمد ابيل، مجموعه من الملحنين وفؤاد حلمي، مجموعه من الملحنين صاحبت النغم من خلال عودهم. هتلاقي مثلا بدايتي ابتدت سنه 69 مع غين وليلى مراد، كانت اسمها دلوني المداويه عشمنا هوايا وخليبيه. لكن انا افتكر غنوه يمكن لحن محمد ضياء الدين برضو كانت للفنانه طروب اسمها عايز قلبي. اتعلمت في عايز قلبي ازاي اكتب الكلمه على النغمه، كتبت الغنوه ديت المذهب على كان مزيكا. لو حتى لو سمعنا الغنوه دلوقتي هتحس بمدى النغمه مطابقه للكلمه، والكلمه يعني راكبه عليها وبتحضن النغمه. ومن هنا اتعلمت ازاي كلمتي تصاحب النغمة وتزوم فيها، واسمع كده هتلاقي حلوة قوي. طروب وعايزة قلبي. عايزة قلبي عايزة شوقي وذكرياتي، عايزة حبي عايزة فرحي وامنياتي، عايزة فجري عايزة عمري عمري، عايزة روحي عايزة روحي واللي ضاع أعزائي المستمعين. واللقاء التالي مع دوار العمدة. في برنامج دوار العمدة نلتقي مع عمدة إحدى القرى المصرية ومجموعة من رجالات هذه القرية للحديث حول الريف المصري وما فيه من مظاهر جميلة نفرح بها ونسعد. دوار العمدة مشغله كتير، طب مين بيدير العمدة؟ معاه أهل التدبير، ما هي كل قضية وليها خبير، وفي شهر الخير اللمة كتير حوالين العمدة والدوار، بتحكي حكاوي عن أهل الخير في ليالي القرية في رمضان. دوار العمدة. دوار العمدة عماد يونس. أعزائي المستمعين، كل رمضان وانتم بخير. يسعدنا في هذه الحلقة من دوار العمدة ان احنا نكون في صحبة عمدة قرية جزاية منشية الأناطر محافظة الجيزة، وهو السيد العمدة مجاهد عبد النبي محمود الطاهر. أهلا بيك من دوار العمدة. أهلا بيك يا فندم، وشرفتونا ونورتونا. الله يخليك. كل سنة طيب، رمضان كريم وانت بالصحة والسلامة، وربنا يجعله عام خير علينا وعليكم والأسرة المصرية جميعا والمسلمين. امين يا رب. حاج مجاهد، دلوقتي احنا في دوار العمدة، من الواضح انه كان دوار عمدة من زمن. العمودية في عائلتكم بقالها قد ايه؟ لا، العمودية عندنا من زمن، مش حكاية توريث، تبقى للحل. كان عمي وجدي ووالدي، ايوه، اصحاب العقول واصحاب الحلول، ايوه، يعني ده موضع العمودية. لا، المشاكل والعادات العرفية ورجوع الحق لصاحبه، ده أساس المكان يعني. أيوة. فطبعا انت عارف الدوار بيسع الجميع، ومش بيبقى للعمدة بس، بيبقى للعائلات كمان. أيوة. يعني في أي مناسبات، في أفراح، وجبة عزاء، حلول مشاكل، عادات عرفية. الدوار في رمضان شكله إيه؟ والله الدوار في رمضان طبعا انت عارف بالنهار طبعا الناس صايمة، بعد الفطار مباشرة الناس بتفطر وتيجي هنا في نصلي الأيام، ونيجي على الدوار نشرب الشاي، والأقارب والأهالي وكبار العائلات بعد القيام. بعد القيام نقعد، وطبعا في إذا كان في حد مبتهل بقراءه قران بتاع احنا في انتظار حاجه زي كده. احنا دلوقتي الترويح خلصت، وفي ضيافه العمده مجاهد محمود الطاهر، حوالينا الصحبه الطيبه من رجالات القريه اللي بيجتمعوا في هذا المكان ليستأنسوا بعضهم البعض ويقضوا ليالي رمضان الجميله. تمام. انا برضو بيبقى عندي من بعض الصحبه ورجال الشورى معايا، وطبعا معايا رئيس جمعية زراعية بيسهر معايا، معايا رئيس مجلس إدارة الشباب، بحيث إنه بيعمل دورات، بيبقى أيوه. لو فيه دورة كذا بيبقى في حاجات للشباب بالليل، دورات رمضانية جميلة رمضانية. وطبعا في بعض المحببين للواحد في المكان يعني. أيوه. رفقاء الشباب. وتبعدين مع بعض الصحبة. تمام. قول لي يا حاج جاهد، انت بالنسبه لك شخصيه العمده توارثتها من جدك ووالدك وعمك والعيله، لكن لما بتشوف بقى العمده في الدراما التلفزيونيه او الافلام، مين بقى العمده اللي بتشوفه تضحك او تشوفه تقول هو ده العمده، او تشوفه ده مش ده العمده الصح؟ لا والله، والله انا بشوف الدراما معلش يعني ما بتديش دور العمده الصح والله بصراحه يعني. لاني بتبقى تعتبر غير الواقع. العمدة في الدراما بصراحة غير الواقع. أنا شايف العمدة الراجل الأول يكون محبوب في بلده، أيوة، صاحب إن هو فعلا في الحل، يكون حل للمشاكل، عادل، عادل ومحايد مهما تكون درجة القرابة في المشكلة، يمنع أي مشكلة تتواصل للقانون، يكون حللها. اما هناك بقى معلش يعني موضوع انا عندي كغفر او بتاع، طب ما انا بتعامل مع الغفر كانهم اخواتي. صحيح. ولاد بلدك. ولاد بلدي. بتعامل مع الناس برضو بحب، وغير اللي في الدراما ده كلهم ما عادش اللي هو فيها ساعات مبالغات. مبالغات. فاحنا عايزين حتى دور العمده في الدراما يتحسن. اللقاء التالي مع برنامج الجايز وصاحبها. هذا البرنامج صاحبني من 2002 وحتى الآن، قدمت فيه لقاءات مع كبار العلماء والفنانين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والأدبية وكذلك الرياضية. الجايزة وصاحبها. إعداد وتقديم عماد يونس. أعزائي المستمعين، ضيف حلقة اليوم أستاذ جامعي، طبيب وجراح، حظي بكلتا الأمرين، علم غدير وخلق رفيع. لكل هذا الخلق العظيم والعلم الغزير تقلد العديد من المناصب، فكان أستاذا جامعيا، ثم وزيرا للصحة، رئيسا لجامعة القاهرة، رئيسا لأكاديمية البحث العلمي، ثم عضوا مشاركا في العديد من اللجان والمجالس التي تعنى بمستقبل مصر العزيزة. ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران. أهلا بك دكتور. أهلا بك يا فندم. نهني سيادتك بحصولك على جائزة مبارك في العلوم لعام 2001. ألف مبروك. الله يبارك فيكم والحمد لله. الحمد لله. دكتور إبراهيم، لك منزلة خاصة في قلوب العديد من المواطنين، يعرفون عنك العلم الغزير والخلق الرفيع. كيف حصل الدكتور إبراهيم بدران على هذه المكانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأولا لابد أن نذكر ما بكم من نعمة فمن الله. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سيادتك عندك علم كثير ومحبة من الناس كلهم. والله ما كنت متوقع. يعني لو أقول لحضرتك المجاملات التي تفضلوا بها علي أكتر كتير جدا من أي حاجة تانية. إنما سببها إيه زي ما حضرتك بتسأل؟ لأن أنا من يوم ما تخرجت اعتبرت نفسي خادما لهذا البلد، وبفضل الله لم أحاول أن أتغير، إني أخرج من هذا السبيل اللي ربنا شرح صدري إليه إني أكون خادم لهذا المجتمع. وأقسم لك إن أنا لم أسعى إلى وظيفة في أو منصب في يوم من الأيام، إنما ربنا يعني هو اللي على رأي المتصوفين أقام العباد حيث أراد. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الباقة من الأعمال الإذاعية التي ساعدني القدر في الاحتفاظ بها في أرشيف الإذاعة لأقدمها لكم اليوم. أشكركم لحسن استماعكم خلال هذا المشوار الإذاعي الطويل منذ عام 1985 وحتى الآن. أشكر أيضا اللمسات الفنية لمهندس الصوت أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس.